مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. باب لله سما وعلا شرفا وامتاز بكل علا والكل بدعوته اتصلا بالله وحاز به المددا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. إني في العسر وفي اليسر بحماه ألوذ مدى العمر وأقول أغثني يا ذخري وأنلني من كفارك ندى. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. وعلينا تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل. أيكون محبك في وجلي وبجاهك لا نخشى أحدا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. لا أرجو غيرك أن جارى دهري وعدمت الأنصار. بحياتك ألقي الأنظار كرما يا أفضل من سجدا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. أنت المختار من القدم يا خير شفيع في الأمم وبنورك من بعد العدم وجه التكوين زهى وبدا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. وصلاة الله بلا حصر لك تهدى يا سامي القدر. والآل مع الصحب الحر ما أبدى الطائر توريدا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله.